أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك الواسعة يا الله. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بسم الله الرحمن